وذكر الله لها أمثلة كثيرة في القرآن لتطمئن القلوب إلى عدالة الله عز وجل، وأنه مهما مكر ومهما فعل ومهما أوتي من قوة فلا بد أن يمكر الله عز وجل به، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الآية كما قال العلماء، كانت قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأنه سيأتي نبي وسنؤمن به وننصره ونكون أهدى من اليهود والنصارى. فربنا بيحكي عنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا قسم كبير أوي، لئن جاءهم نذير أي محمد صلى الله عليه وسلم ليكونن أهدى من إحدى الأمم، هيكونوا أحسن من اليهود والنصارى وأهدى منهم. فلما جاءهم نذير، فلما بعث النبي محمد، ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هيعود عليه وباله، وهيعود عليه جزاء مكره، هذه لا تتخلف. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. شوف النص القرآني: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، كبراءها ووجهائها مجرميها، ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ولذا قال محمد ابن كعب القرظي عليه رحمة الله تعالى، وهذا من التابعين، يقول، انتبه إلى هذه الكلمة: ثلاث من فعلهن لم يمت حتى يفعلن به، ثلاث من فعلهن لم يمت حتى يفعلن به. ثلاث حاجات عملت حاجة منهم لازم قبل ما تموت تتعملوا فيك: المكر والبغي والنكث، اللي هو نقض العهد. المكر انك تمكر على حد، أو تمكر به بعد ما استأمنك، أو تبغي على ضعيف أو مسكين أو فقير أو مقهور تبغي عليه، أو تنقض عهدا بعدما قطعته على نفسك. قال رحمه الله: ومصداق ذلك في كتاب الله. الرجل ما بيقولش كلام كده من عنده. فأما المكر فقال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأما البغي قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو اللي يمشيكم في البر بيمشيكم في البحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ركبين في الفلك وجت ريح هادية جميلة، السفينة ماشية بأمان، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص بيموتوا في وسط البحر وخلاص لا منقذ لهم إلا الله، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، كانوا بيبكوا ويصرخوا في البحر. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. اسمع بقى، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. اللي بيبغي بيبغي على نفسه، وما بغى أحد إلا وابتلاه الله بذلك، إلا وبغي عليه وبشدة. هذا كلام ربنا لا نقاش فيه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا. وأما النكث وهو نقض العهد بعدما أبرمته وقطعته، قال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هكذا بين الرجل. فهذه سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فما هو مكر السيء؟ هو إلحاق الشر والأذى بالآخرين اعتماداً على القوة والسلطان. إلحاق الأذى والضرر والشر بالآخرين اعتماداً على القوة والسلطان، أو الذكاء والمال والجاه. يا إما قوة يا إما في فلوس وفي جاه وفي سلطان وفي وجه، ويوقعه في الشر والأذى والضرر بعد أن استأمنك وأعطاك الأمان. ودي أصعب شيء، من أصعب الذنوب التي تغضب الله عز وجل، أن يستأمنك أخيك ثم تغدر به أو تمكر به. ومعنى مكر الله عز وجل، لأن ربنا وصف نفسه بالمكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. معنى مكر الله عز وجل هو إحقاق الله الحق وإبطال الله عز وجل للباطل، وذلك باستدراج الماكرين وإهلاكهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. يبقى مكر الله حينما يمكر أحد بأحد، مكر الله عز وجل أن يحق الله الحق ويبطل الباطل وينصر المظلوم ويستدرج الظالم الماكر حتى يهلك. هذا هو مكر الله عز وجل. إخوة الإسلام، هذه من أبشع الأخلاق، أن يستأمنك أحد ثم تمكر به. ولذا قص الله عز وجل علينا في القرآن لنعلم هذه الحقيقة، وذكر لنا أمثلة عديدة. نشوف كيف وصل مكرهم، كما قال الله عز وجل: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ربنا بيوصف مكرهم وتبيتهم وخيانتهم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. شوف المكر قد ايه وعظمته قد ايه. لكن لم يعلم أن الله عز وجل مطلع على ذلك. ضرب الله لنا أمثلة كثيرة، شوف الأمثلة اللي ربنا ضربها وكيف كانت نهاية من مكر به ونهاية المكر. قال الله عز وجل: سيدنا صالح، والآيات في سورة النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. هكذا يقال لكل نبي: احنا اتشائمنا منك ومن كلامك ومن شكلك. اي نبي قال احنا اتشائمنا منك ومن كلامك ومن شكلك ومن اللي معاك؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. اسمع بقى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط جمعوا كده وقالوا ايه؟ احنا عايزين نقضي على صالح ونهلكه ونريح الناس من شره ومن دعوته. هكذا أصحاب الفساد في كل زمن يظنون أن أصحاب الدعوات الصالحة هم المفسدون وهم المصلحون. في كل زمان كده، في كل زمان ومكان. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا شك. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إيه؟ قالوا تقاسموا بالله، يعني احلفوا بالله، لنبيتنه وأهله، يعني نروح له بعد بالليل، نروح له هو وأهله ونقضي عليهم جميعا ونقتلهم جميعا، لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه، يعني أوليائهم بالدم بقى اللي هم قرايبهم، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ما نعرفش عنه حاجة. ومكروا مكرا، خلاص بيتوا الكلام دوت ورتبوه واتفقوا عليه. ربنا قال ومكروا مكرا، ها، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نسيت ان في ربنا ولا ايه؟ في الله، في مالك الملك. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. اهلكهم الله جميعا قبل ان يهلكوا صالح ويقتلوه. ومكرنا مكرا وهم لا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فاضية فاضية، هذه نتيجة حتمية لأن الله أخبر بذلك. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكروا عايزين يقتلوه، ومكر الله عز وجل بأن حق الحق وأبطل الباطل وأهلك واستدرج الظالمين وأهلكهم جميعا. هذه سنة الله في خلق، ما تقلقش. يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وبالفعل خدوه وألقوه في الجب، ومن الجب طلع إلى الرق والعبودية والخدم في البيوت، ثم تعرض لفتنة امرأة العزيز، ثم سجن. فتن شديدة ومكر شديد. رق يلقى في الجب، وهذه وحدها تقتل أي نفس بشرية. حينما يجتمع إخوته ليهلكوه أو يقتلوه أو يضروه، هذه نفسها مصيبة. ألقوه في الجب، ثم بيع في الأسواق، ثم دخل خادما رقيقا في البيوت، ثم ابتلي بامرأة العزيز، ثم سجن وحبس. من أجل ماذا؟ من أجل، قالت: فذلك الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصى، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. يعني لو ما عملش الفاحشة وزنى وعمل اللي انا بقول له عليه هيتحبس. شفت التخيير بين ايه؟ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. في الاخر لما جه يخرج اخواته اللي رموه قوم يطلبوا منه الطعام، وكان يقفون امامه واجمين منكسرين. امرأة العزيز جاءته قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ولما جاء يخرج من السجن قال اذهب إلى ربك فاسأله، مش أخرج كده، اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فتن ابتلاءات شديدة، ماذا نصره الله على إخوته وصار ملكا وخروا له سجدا وكان يعطيهم الطعام ويقفون. وها هي امرأة العزيز تعترف وتقر بأنها كانت هي التي فعلت وهي التي قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لابد أن يأتي يوم ويأخذ الماكر جزاء، لأن هذا وعد من الله عز وجل. سيدنا عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أرادوا أن يقتلوا وألقى الله الشبه على أحدهم فأخذوه مكان عيسى، رايحين عشان يقتلوه ويموتوه ويقضوا عليه. ألقى الله الشبه على شبه عيسى على واحد منهم، ولكن شبه له، ألقى الله الشبه على واحد منهم فأخذوه وقتلوه على صلبوه على أنه عيسى. وماذا فعل الله بعيسى؟ إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. نجاه الله عز وجل، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هكذا نجى الله عيسى عليه السلام ورفعه الله عز وجل عزيزا إليه. والذي مكر به هو الذي قتل وصلب مكان عيسى عليه السلام، هكذا أخبر الله. وآخرهم نبيكم محمد. مكرت اليهود بنبينا وحاولوا اغتياله كتير ونجاه الله عز وجل، وكان جزاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة كلها، أخرجهم جميعا من المدينة لأنهم مكروا برسول الله وأرادوا قتله كثيرا، ولكن الله عز وجل حفظه ونجاه. ولما جاءت قريش لتقتله قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جعلوه في بيته وأرادوا قتله واجتمع الرجال بأسلحتهم وانتظروه ليقتلوه ضربة رجل واحد كما أرادوا، فماذا فعل الله عز وجل بهم؟ خرج النبي من بينهم وخرج سالما معافا هو وصاحبه وهم موجودون. ثم كان جزاؤهم في بدر أن الله عز وجل قتلهم جميعا، ورأى النبي مقتلهم ومكان موتهم وبشر الصحابة بذلك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هكذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن من مكر بأخيه فلا بد وحتما أن يعود هذا المكر عليه، ولن يخرج من دنياه حتى يذيقه الله هذا المكر. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أخرج البخاري في صحيحه أن قوماً من عرينة جاءوا إلى المدينة فذكروا الإسلام، يعني تكلموا بالإسلام، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن أهل ماشية ولسنا أهل ريف، واجتووا المدينة، يعني لما قعدوا في المدينة الهوى بتاعهم ما نسبهمش، فمرضوا حتى اصفرت أبدانهم وعلت بطونهم، مرضوا ولم يوافق هواء المدينة أو جو المدينة هؤلاء الناس، فمرضوا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من الصحابة يذهبون لخدمتهم، وجعل لهم إبل من إبل الصدقة يشربون من ألبانها ويأكلون من لحومها. يعني لما مرضوا النبي صلى الله عليه وسلم عين لهم الصحابة يمرضوهم ويعالجوهم ويقعدوا على راحتهم، وجاب لهم إبل من إبل الصدقة يشربوا ألبانها ويأكلوا، والصحابة بيخدموه. فلما استردوا قواهم وصحتهم قاموا بالليل والصحابة نيام فقتلوهم، قتلوا الصحابة اللي بيخدموه، وأخذوا الإبل وانصرفوا. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. شوف، جايين مرضانين، النبي صلى الله عليه وسلم عالجهم، خلى الصحابة يخدموا ويناموا على راحتهم ويأكلوا ويشربوا، ولما خدوا صحتهم ورجعت صحتهم ووفاؤه قتلوا الصحابة وأخذوا الإبل ومشوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فجاءوا به. فلما جابوهم نزل قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فلح النبي صلى الله عليه وسلم راح جايبهم وصلبهم وسمر أعينهم وجعلهم يأكلون التراب مما فعلوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا